قال مالك: في من أحرم وعنده صيد قد صابه أو ساعه فليس عليه أن يرسله، ولا بأس أن يجعله عند أهله. إنسان كان حلالا واصطاد صيدا وهو حلال، وجاء بالصيد حيا يقوده إلى بيته، وبعد فترة أحرم بعمرة أو بحج والصيد موجود، هل عليه أن يرسل الصيد لأنه أحرم، ولا لا بأس أن يبقيه عند أهله لكن لا يذبح؟ يقول مالك: لا بأس أن يبقيه، ليس عليه أن يرسل. ليش؟ لأن حكم الملك حصل في أي حالة، حالة الإحرام ولا الإحلال؟ في حالة وقت الحل يصطاد، له حق ولا لا؟ وهل الإحرام يحرم ما كان حلالا؟ لا، يعلق. كما أنه لم يحرم الزوجة على زوجها، ولكن يعلق، يعلق الوطأ إلى أن يتحلل. فكذلك الإحرام يحرم الصيد، ولكن لم يصطد وهو محرم، إذا يعلق كونه يذبحه حتى يتحلل، إذا يبقى في ملكه لا يسلب منه، ويتركه عند أهله. فإذا تحلل من إحرامه رجع لصيده وذبحه، صاده في الإحلال وساعة الحل وذبحه في الحل، فلا شيء عليه. نعم، هذه القضية ستأتينا فيما بعد، وهو صيد الحرم. صيد ليه؟ الحرم. نحن الآن في الطريق، لسه ما دخلناش حرم مكة، وسيأتي حكم الصيد في حرم مكة. إذا كنت حلالا لست محرم وفي المزدلفة وهي من الحرم، ووجدت صيدا، يجوز لك أن تصيده، ها؟ ومن دخله كان إيه؟ آمين. يحرم عليك أن تصيد صيد الحرم وإن كنت حلالا. طيب، أنت في طريقك إلى مكة، لست محرم، وصدت وسلم الصيد معك، تقوده معك في ركبك، فدخلت الحرم بالصيد، ماذا تفعل؟ تمسكه ولا تطلق؟ ها؟ تطلقه، لأنه نال الأمانة بدخول الحرم، فلا يحق لك أن تمسكه لأنك ممسكا صيدا في الحرم، بلم دخلت بالحرم أخذ بطاقة أمان، فليس لك سلطان عليه، تتخلى عنه. وستأتي لها زيادة بحث إن شاء الله في محلها. يهمنا هنا إيه؟ حلال الصاد وبقي الصيد عنده فأحرم، لا يلزم بإحرامه أن يتخلى عن صيده، ولا يجوز له بعد إحرامه أن يذبحه، إذن له أن يتركه عنده.